الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في كتاب النكاح لقوله فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه ويأتي. والنظر ثمانية أقسام. الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل، هذا قدمناه في الحديث السابق. وسواء ذكر بعض أهل العلم أن المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، أو ذكر البعض الآخر أن المرأة كلها عورة حتى الوجه والكفان، فعلى القولين أنه لا ينظر إليها، لا ينظر إليها إلا إذا كان لحاجة من الحاجات كما يأتي في أمر الحاجات. إذا كان في زمن الفتنة كهذا الزمن الذي نحن فيه فالمرأة تستتر لكثرة الفساق الذين ينظرون إليها، فعلى ذلك المرأة تحتاط لدينها ولنفسها وتستر نفسها من رأسها إلى أخمص قدميها. فإذا كانت المرأة متكشفة فلا يحل لأحد أن ينظر إليها، سواء كانت هذه المرأة مسلمة أو كانت كافرة، فلا ينظر إلى المرأة لا مسلمة ولا كافرة، كانت بدا منها وجهها أو بدا أكثر من ذلك يحرم النظر إلى المرأة. لما هنا لا ينظر إلا فيما ورد الشرع بجواز النظر إليه، يريد أن يخطب المرأة، يريد أنه يتزوج امرأة تعالج في وقت العلاج للحاجة أو للضرورة، يبقى على ذلك الضرورات تقدر بقدرها، ولكن الأصل أن المؤمن يغض بصره، والأصل أن المؤمنة تغض بصرها لما ذكر الله عز وجل في كتابه. الثاني نظره لمن لا تشتهى، نظر الإنسان إلى من لا تشتهى كالعجوز والقبيحة فيجوز لوجهها خاصة كما قدمنا في الحديث السابق، وإن كان الأفضل أن المرأة تستتر طالما أنها مستترة هذه بثيابها، كانت قبل ذلك منتقبة قد دارت وجهها فهذا الأفضل لها، وأن يستعففنا خير لهم. ولكن لو أنها ظهر منها وجهها وهي دميمة أو هي كبيرة في السن فلا شيء عليها ولا شيء في النظر إليها. الثالث، النوع الثالث من أنواع النظر، نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها، فيجوز لوجهها وكذا لكفيها للحاجة، يجوز للحاجة، وهذا إذا أراد التعيين، إذا أراد التعيين. النظر للمعاملة فيما في مثله يريد الإنسان أن يعرف حتى لا يضيع ماله، إذا بيبيع شيئا له ثمن عظيم ويخشى أن هذه التي يشتري منها أو التي يبيع لها ليس له وسيلة أنه يعرفها إلا بهذه الصورة، فليكن ذلك بقدر هذه الحال. يبقى جمهور أهل العلم على أنه له أن ينظر للمرأة إذا في وقت الشهادة، ينظر إلى وجهها أو إلى وجهها وكفيها لمعرفة هذه أنها هي أم غيرها، أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا لكفيها للحاجة، أي لحاجته إلى معرفتها بعينها. طيب هو يعرفها أصلا، هي بنت عمته بنت عمه هو يعرفها أصلا، فحيجي يبيع لها شيئا أو يشتري منها شيئا لا يحتاج أن ينظر هي ولا شيء ما عارفها أصلا. يبقى هنا في من لا يعرفها ولا وسيلة لتعريفها أو لمعرفتها إلا بذلك فليكن بقدر الحاجة. هنا ليه؟ يقول للمطالبة بحقوق العقد ولتحمل الشهادة وأدائها، ولتحمل الشهادة وأدائها، يبقى إنه فرق بين تحمل الشهادة وأداء الشهادة كما سيأتي في باب الشهادة. يتحمل يبقى في عقد بغدود الآن، هذا سيشهد على هذا العقد الذي سيتم الآن. يؤدي الشهادة في نزاع بين المتبايعين أو غيرهما وذهبوا الآن للقاضي، هو سيذهب ليشهد ليؤدي ما تحمله من شهادة. يبقى التحمل في وقت العقد ونحوه، الأداء عند النزاع عند القاضي. القسم الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها، فيجوز للوجه والرقبة واليد والقلب. فإذا أراد أنه يخطب المرأة فيجوز أنه ينظر لوجهها، ينظر لكفيها، لرقبتها، ليدها، لقدمها. وإن كان التقيد بالوجه والكفين هذا أفضل، وعليه جمهور أهل العلم من غير توسع في ذلك. هنا بيقول لنا في حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا، يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها. هذا حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما ذكر العلماء أن الإنسان الذي يريد أن يخطب المرأة فله أن ينظر إليها. إذا نظر للخطبة هذا جائز، ينظر إلى وجهها، ينظر إلى يديها، لو نظر إلى قدميها فالراجح أيضا الجواز في ذلك، لكن لا يزاد على ذلك. حديث جابر بن عبد الله ذكره الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وذكر حديثا لأبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم هذا الحديث، قال كنت، يعني الحديث حديث جابر بن عبد الله رواه أحمد وأبو داود، والإمام النووي تكلم عن ما في هذا الحديث، لكن في سياق حديث اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها. هنا قد يقال انظر إليها إلى جميعها، ولكن الحديث نفسه قيد في الآخر، قال فإن في أعين الأنصار شيئا، كأنه يوجه انظر إلى وجهها، انظر إلى عينيها، فإن في أعين الأنصار شيئا. هنا شيئا لعله يقصد أنه أعين الأنصار صغير، فلعل هذا لا يرضى بها مثلا، فقال انظر، اذهب فانظر إليها. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة، ونصيحة واجبة، فالإنسان حين يستشير الإنسان أريد أن أتزوج من فلانة إيه رأيك فيها، فيقول ما يعرفه من الشيء، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن في أعين الأنصار شيئا، هذا أفضل من البداية إنه ما قالوش ما تاخدهاش ما تزوجهاش، ولكن قال انظر إليها، يمكن تعجبك على هذا الحال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. يقول الإمام النووي رحمه الله المراد صغر، وقيل زرقة، يعني عينيهم زرقة، هنا كأن هذا الشيء يحبه البعض أن تكون المرأة عينها زرقة، وبعض ما يحبش هذا الشيء، فقال اذهب فانظر إليه. يقول النووي في هذا دلالة لجواز ذكر مثل هذا للنصيحة. يعني لو أن امرأة ذهبت تنظر إلى فتاة وبتخبر ابنها عنها أنه يريد أن يتزوجها، والله شفتها فيها كذا، عينها زرقاء، عينها صغيرة، شعرها كذا، ذكرت له شيئا، الراجح أن مثل هذا جائز أن يذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن في أعين الأنصار شيئا. قال النووي وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، من يريد أن يتزوجها. قال وهو مذهبنا، أي مذهب الشافعي ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين ومذهب الإمام أحمد وجماهير العلماء، أن الذي يريد أن يتزوج ينظر إلى هذه التي يريد أن يخطبها. وحكى القاضي، أما النووي يذكر في شرح صحيح مسلم يقول قال القاضي كذا، فيقصد به القاضي عياض، غير ما بنذكر إحنا هنا في كتابنا يذكر صاحب منار السبيل قال القاضي كذا، فهنا أو يقول ابن خدامة قال القاضي كذا، يقصد القاضي أبو يعلى الفراء الصري، قاضي أبو يعلى من حنابلة هو الفراء الصري، لكن لم يذكر النووي فكأنه معروف عندهم ذلك، فيقول قال القاضي كذا، القاضي عياض مذهبه مالكي، قاضي عياض السبتي مذهبه مالكي، وكثيرا ما يذكر الإمام النووي وهو شافعي أقوال الإمام القاضي عياض. يقول وحكى القاضي عن قوم كراهته، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث، يعني بعض أهل العلم كرهوا أن الإنسان ينظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها، يعني يكتفى في ذلك بأن توصف له، تذهب امرأة تراها وتصفها له ويكتفى بذلك. يقول هذا خطأ مخالف لصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها. وهنا أفادنا فائدة أخرى، أن النظر عند البيع، عند الشراء، عند الحاجة، عند الشهادة، هذه أجمعت الأمة على جوازه. يبقى عند القاضي حين تأتي المرأة تريد أن تشهد وهو لا يعرفها يجوز أنه ينظر إليها، لتحمل الشهادة كذلك، إذا كان إنسان يشهد على امرأة ويقول إني أشهد على هذه فلانة اللي مختمرة اللي منقبة، هذه فعلت كذا أو كذا، هنا يقول كيف عرفتها، كيف عرفتها به؟ يبقى لابد من الشهادة أنه يعرف العين التي أمامه. فهنا من يقول أنه لا ممنوع خالص لا في شهادة ولا في غيرها، هذا مخالف لإجماع أهل العلم. ومن قال أنه في كل حالة ينظر الإنسان، لا، لكن أهل العلم قيدوا ذلك بأنه يكون في حال بيع أو شراء أو شهادة ونحو ذلك. يقول الإمام النووي: ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليس بعورة، هذا على قول الشافعية وغيرهم في أن الوجه والكفين ليس بعورة، والعلماء في خلاف في ذلك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فيحتاط في ذلك أن تستتر المرأة، تستر جميعها وجهها وكفيها وجميعها، وخاصة في مثل زماننا. وذلك الإمام الشافعي رحمه الله له بحث في أضواء البيان، بحث طويل في مسألة النظر إلى المرأة والوجه والكفين، وفي النهاية ذكر بعد مساق أدلة الفريقين ذكر ترجيحه ترجيحا جميلا، قال: والأحوط القول بالوجوب. الأحوط القول بالوجوب يعني وجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها، وخاصة في مثل الزمن الذي نحن فيه. يقول الإمام النووي: ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده. إنسان اللي يتزوج المرأة يبقى ينظر إلى وجهها حتى يستدل أنها جميلة أو غير ذلك، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدم ذلك. قال: هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين. هذا فقط ولا في غيره؟ كلام لأهل العلم. قال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم، يبقى ما قيدش بالوجه والكفين ولكن ذكر أكثر من ذلك. وقال داود: ينظر إلى جميعها، ينظر إلى جميعها. وهذا القول يقول الإمام النووي هذا خطأ منابذ لأصول السنة والإجماع، هذا خطأ منابذ لأصول السنة والإجماع. لو فتح مثل هذا الباب هتيجي كل امرأة تريد الزواج تتعرض تتكشف، تمشي متبرجة وتقول: ما هو يجوز ننظر إلى جميعها علشان تتزوج. إنه هنا لم يقل أهل العلم ذلك، فهذا ذريعة لأن المرأة تبدي عورتها تتكشف أمام الناس سواء تريد الزواج أو لا تريد الزواج، فهذا خطأ. ولكن الصواب أنه ينظر إلى الشيء اليسير، الوجه، الكفين، القدمين، إذا بدأ شيء من الرقبة، ويكتفى بذلك حتى لا يعم بين الناس أو بين النساء التبرج ويقع الناس في الفاحشة وهي حاصلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاه. في مسألة أخرى، اللي عايز يخطب امرأة هل علشان ينظر إليها لابد من موافقتها أن توافق على ذلك، ولا من الممكن أنها تكون في بيتها ويذهب هو يزور أخاها أو أباها، وبعدين هي موجودة في مكان قدمت لهم شيئا بأمر أبيها أو وليها فنظر إليها في هذه الحالة، وهي لا تعرف أنه يريد خطبتها أو لا يريد ذلك، هل لابد من رضاها في ذلك؟ هذا أفضل. ولكن إذا كان بغير رضاها في ذلك، إنه نظر إليها فرآها، الراجح أنه يجوز مثل ذلك، الراجح أنه يجوز. يقول: بل له ذلك في غفلتها من غير تقدم إعلام، من غير تقدم إعلام. لكن قال مالك رحمه الله: أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة. ولذلك احتطنا في ذلك وقلنا يكون أخوها أو أبوها يأذنان له بذلك في وقت يكون الأخ والأب عارف أنها مستترة حيث يبدو منها وجهها أو وجهها وخفاها مثلا. عن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها، لا ينظر إلى من يريد أن يخطبها إلا بإذنها. يقول: هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن إذنا مطلقا ولم يشترط استئذانها، ولأنها تستحي غالبا، يعني يراعي حياء المرأة وخاصة إذا كانت صغيرة بكرة. قال: ولأن في ذلك تغريرا، فربما رآها فلم تعجب فيتركها فيكسرها وتتأذى. معنى كلامه أنه الأفضل أن الإنسان إذا خطب امرأة أنه ينظر إليها، فنظرها يبقى بإذن وليها، أي إذا كانت في مكان هي مستترة يبدو منها وجهها وكفاها نظر إليها سواء أذنت أو لم تأذن في ذلك. يبقى إذا أذن الولي في ذلك أو رآها نظرة عابرة في ذلك جاز له فيها. يقول: ولهذا قال أصحابنا، يعني أصحاب الشافعية والشافعية، يستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة. الراجح أنه سواء نظر إليها حين يخطبها أو قبل خطبتها هذا كله جائز. لا يحرم شيء، لا يحرم أن لا يقال إنه قبل الخطبة لا ممنوع، وقت ما يخطبها ينظر إليها. عللوا بأنه قبل الخطبة هي مش عارفة، فإذا تركها ما حصل الشيء. لكن أحيانا بعض الناس يبالغون في ذلك المبالغة، زي ما بعض إخواننا يجي عايز واحدة تتزوج من واحد يقوم لها تصدق أديها لفلان، هذا خطأ، هذا خطأ، ولا ينبغي الإخوة أن يفعلوا مثل ذلك، إنه هاتي صورتك يأخذ الصورة يديها لفلان، وصورة الثانية يقعد يبص فيه النساء يتخير بين الصور، ومش هيشبع أبدا، يقعد يبص على النساء كل شوي يقول لنا عايز أتجوز أصلي، هاتوا صور جمع 20 صورة 50 صورة 100 صورة، ويعني أمر الإنسان ما في باطني أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك لا ينبغي أن نعين أحدا على الفتنة بذلك، فقد يكون إنسان سويا وقد يكون إنسان فاسقا، يبغينا إن إيه اللي في قلب هذا الإنسان. فالشريعة جعلت لنا شيئا مشروعا نفعل هذا الشيء المشروع، يبقى ما تقولش زي ما بنسمع كثيرا من الإخوة ومن بعض اللي بيتعرض لتزويج الفتيات يقول هاتي صورتك نوريها للعريس إذا رضي، ويعلل ذلك بأنه عشان ما تتحرجش المرأة. الشريعة لم تنظر إلى ذلك، الشريعة أمرت الرجل أنه أنظر لمن أردت أن تخطبها، هذا أحرى أن يؤدم بينكم، أن يؤدم يعني تدوم العشرة بين الرجل وبين المرأة، فهو ينظر إليه وهي أيضا تنظر إليه، لعله هو لا يعجبها. إذا هنا لا نقول هات صورتك ورها لها ولا هات صورتك ورها له، ولكن يذهب إليها يخطبها، ينظر إليها سواء أنه برضاها أو أنه من غير إذنها، ولكن بأمر أو بإذن وليها. يقول الإمام النووي إن لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره، ويكون ذلك قبل الخطبة. هذا جيد، هذا جيد. إذا أردت أنك تخطب امرأة وأنت ما شفتهاش، ممكن تبعث أمك، تبعث أختك تنظر إليها وتيجي تقول لك والله هي شكلها كويس، شكلها مقبول، شكلها كذا، يبقى يكفي أن تبعثها ولا داعي للصور. بعد ما بعثت أنت يعني استرحت ذلك، اذهب أنت وانظر إليها، فلك شرعا أن تنظر إليها حتى يؤدم بينكما. روى الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. هذا الحديث الصحيح فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة ابن شعبة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أن يؤدم بينكما بمعنى أن يؤلف بينكما، أن تكون في ألفة بين الرجل وبين المرأة بسبب ذلك، ويكون في توفيق في ذلك. فرق بين من يتزوج امرأة ويخدع فيها، يفضل شايل طول عمره أنه هو خدع في هذه، وبين امرأة وعرف لعله يذهب إلى المرأة ويراها والله جمالها مقبولة، مقبولة ما فيش مال أخذها، فهو عرفها من البداية على ذلك ودخل على بصيرة. وبين من خدع في ذلك، هذه امرأة جميلة جدا وصفتها كذا وكذا، وبعد ما يجي يتزوجها يكتب كتاب إلى أنه العكس تماما لما ذكروه في ذلك. هنا الحديث قال لك انظر إليها، انظر إليها، يبقى شرع ربنا سبحانه تبارك وتعالى فيه التيسير على المرأة وعلى الرجل، لعل المرأة لا ترضى بك ولعلك أنت لا ترضى بها، يبقى انظر إليها وطبق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أيضا في حديث آخر في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، فلا بأس أن ينظر إليها. إذا النظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس، يعني لا حرج عليه في ذلك. حديث آخر لأبي حميد عند الطبراني وأيضا عند الإمام أحمد فيه إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة. يبقى هنا قيد النظر، مش إن هو عمال ينظر لكل البنات وبعدين هيبقى يبص وينقي بعد كده، لا، ولكن إنه والله عايز يتزوج فلانة فيذهب وينظر إلى فلانة هذه يجوز له ذلك. قال وإن كانت لا تعلم، قال وإن كانت لا تعلم. أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، وحديث المغيرة ابن شعبة فيه قصة رواها الإمام أحمد والبيهقي أن المغيرة ابن شعبة قال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فالمغيرة ذهب إلى بيت هذه المرأة وذكر لأبويها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، يبقى ذهب للبيت وقال للأبوي للأب والأم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هو ينظر إليه، يريد يتزوجها ينظر إليها. قال فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر. قال فأتيتها وعندها أبواها وهي في خضرها، يعني مستترة في مكانها ومضجعها. قال فسكت، فسكت كأن عندهم شيء في حرج، إنه جاي يقول عايز أشوف بنتكم، يعني أريد أن أخطبها. فتحرج الأب والأم، كتش العادة ذلك. فلما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فرفعت الجارية جانب الخضر فقالت أحرج عليك إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر لما نظرت، لما نظرت. يعني بتقول أنا أحرج عليك أن تعصي النبي صلى الله عليه وسلم، وأعزم عليك أن تطيع. إذا كان قال لك كده طيب أنظر إليه. طيب وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرك أن تنظر فلا تنظر، يبقى أحرج عليك في ذلك، كأنها تقول إني أعزم عليك، أقسم عليك. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أنظر أنظر، ما قال لكش أنظر لا تنظر. قال فنظرت إليها ثم تزوجتها، فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها، فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها. وكان قد تزوج نساء كثيرة. فالغرض أن المغيرة ابن شعبة نفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أحظى نسائه عنده هذه التي نظر إليها. يبقى هنا النظرة أو القسم الرابع، نظره لحرة بالغة يخطبها، فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم، يجوز ذلك. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وذكر أنه خطب جارية من بني سلمة، قال فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الشيخ الألباني. قال في الشرح الكبير، ولا نعلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، وفيه أحاديث كثيرة وقد ذكرنا بعضها. يقول عن الأوزعي، الإمام الأوزعي إمام أهل الشام، يقول ينظر إلى مواضع اللحم، ينظر إلى مواضع اللحم، كأنه ذكر أنه ينظر إلى اليد، ينظر إلى الرجل، ينظر إلى الساق، إلى موضع الذي فيه لحم يجوز له ينظر إليه. هذا اختيار الأوزعي. وقال ابن عبد البر، كان يقال لو قيل للشحم أين تذهب لقال أقوم العوج، يعني عايز يقول المرأة اللي كثيرة الشحم هذه تكون أجمل من غيرها، هذه تكون أجمل من غيرها. وكل عصر من العصور له صفة معينة، فهذا اللي كان الناس يختارونه في الماضي، لكن الآن أصبح أصحاب الموضة يتلاعبون بالناس، يتلاعبون بالناس، يقوموا يقولوا إن الجمال الآن تبقى المرأة صفتها كذا وفيها كذا ونحيفة كذا وتبقى زي البوصة، وكل نساء عايزين يبقوا زي البوصة عشان يشغلوا الدكاترة بتوع التخسيس. وبعد فترة يقولوا لا المرأة التخينة اللي كذا، يقوم المرأة تاكل وتعمل لغاية ما تبقى تخينة وعظيمة علشان يشغلوا بتوع التغذية، وهكذا حسب الموضة إيه اللي يكون. فللأسف شديد النساء ماشيين بيجروا وراء هذا الشيء، فاضيين وراء مش حاجة، لا بتحفظ دين ربها سبحانه تبارك وتعالى، تحفظ قرآن ولا تحفظ سنة، وفاضية لهذا الشيء طول نار عند الدكتور مستعايزة التخسيس وعايزة كذا، امشي في الطريق، اجري مش عارف ايه، العب رياضة علشان تبقى على آخر موضة زي ما يقولون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو انشغلت المرأة بطاعة ربها سبحانه وتبارك وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الغنى عن الوقوع في هذه الأشياء. لو أنها أخذت بما في دين الله عز وجل من صيام، من صلاة، من توسط ومن اعتدال، كان الخير كله في ذلك. أما المبالغة في الشيء، من جاوز حده جاور ضده. شيء في المبالغة الشديدة، تلاقي المرأة تخينة جدا وعايزة تبقى تخس، تروح تخس، تنزل مرة واحدة يجي لها الكلى تتأذى، ويجي لها الكبد يتأذى، ويجي لها كذا، كل ده متابعة الموضة وصرف الفلوس بتاعتهم في تبذير على أطباء وعلى غيرهم. دين ربنا سبحانه وتبارك وتعالى الدين الوسط، الدين العظيم، الدين الذي يأمرنا بمعالي الأمور ليس بسفاسفها. يقول لنا هنا وكذا أما مستامة، وكذا أما مستامة، ده في وقت كان في إماء وعبيد وكان تباع الأمة ويباع العبد. الآن ما احناش محتاجين لهذا الشيء، ما فيش أمة بتستام ولا غيره، فيش حد بيساوم على أمة أنه هو يشتريها. فكان في الماضي في ذلك الأمة بتباع، العبيد يبيعها صاحب العبد، يبيع الأمة ويبيع العبد، فكانوا ينظرون إليها، فيجوز أن ينظر إليها حتى يعرف أن تصلح ولا لا تصلح هذه. قال روى أبو حفص بإسناده أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساق، يعني إذا أراد أن يشتري جارية وأرادها وقع في نفسه هو يشتريها هذه بعينها كان يفعل ذلك، لأنه إذا ملكها جاز له أن يطأها، فكان يفعل ذلك رضي الله عنه. ده صححه الألباني. خامس نوع من أنواع النظر، نظره إلى ذوات المحارم، المرأة المحرم، وهذه المرأة فلان محرمها، محرمها يعني يحرم عليه أن ينكحها لأنه قريبها، بينه وبينها النسب، ابنها أبوها أخوها عمها خالها وهكذا. بهذه النظر إلى المحارم، من المحارم؟ يقول من تحرم عليه أبدا، تحرم عليه نكاحها، تحرم عليه بالتأبيد، كأمه وأخته، هذا بالنسب أو بالسبب التحريم، بسبب من الأسباب كالرضاع والمصاهرة. فيجوز نظره إلى ما يظهر منها غالبا، يعني المرء مع أمه مع أخته مع ابنته، وهنا النظر ينظر لإيه، أو تبدو أمامه في أي ثياب، فيقول ما يظهر منها غالبا، يعني في ثياب المهنة. هذه الثياب ثياب المهنة قبل أن تتغير طباع الناس، وقبل أن تتغير فطر الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن المرأة تلبس ثياب الداخلية، تقف قدام أبيها وقدام أخيها، وتذهب للبحر بهذا الشيء، ويذهب معها أبوها وأخوها على هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تغيرت الفطر، صاروا كالحيوانات، لا غيرة ولا حياء ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كلام الفقهاء هنا لما كانت الفطر سليمة، لما كانت القلوب مستقيمة، لما كانوا يعرفون دين الله سبحانه وتبارك وتعالى ويحافظون على ذلك، فهنا ما يظهر غالبا المرأة في بيتها، إيه يظهر منها غالبا؟ يظهر شعرها، تظهر رقبتها، يظهر شيء من أعلى صدرها، تظهر يدها، يظهر ساقها، قدمها، يبقى على ذلك. فيقول لنا هنا قال الله عز وجل ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن الآية. وقال تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن، ما ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له فإنه عمك، إذن له فإنه عمك. قال السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فيها أن المرأة تظهر أمام عمها، أمام خالها، أمام محارمها، الأخ والابن والأخ والعم والخال والأب وهكذا، تظهر أمام هؤلاء بثياب المهنة، ثياب البيت، ثياب البيت. يبقى هنا في ثياب البيت العادة ليبدو من المرأة اليد، يبدو المرجع، القدم، الساق، الشعر، الوجه، الرقبة، هنا الثياب العادية التي تلبسها المرأة في بيتها. أما أنها تكون بثياب داخلية مثلا تظهر أمام، لا لا لا، المرأة درسنا قبل ذلك في كتاب الطهارات أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، المرأة مع المرأة. أما أمام الرجال فلا بد أن تستر الرجال المحارم، المحارم فتستتر المرأة، فلا تبدي فخذها مثلا أمام أبيها أو أمام أخيها أو أمام ابنها، ولكن تستتر المرأة، فيبدو ما جرت العادة بظهور مثله في البيت كما ذكرنا. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أذني له فإنه عمك، هذا رواه البخاري ومسلم من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخ أبي القعيس استأذن عليها، أفلح أخ لرجل اسمه أبو القعيس، أبو القعيس كانت امرأته قد أرضعت السيدة عائشة رضي الله عنها، أبو القعيس امرأته أرضعت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي صغيرة، صار الآن امرأة أبي القعيس أما للسيدة عائشة من الرضاع، أمها من الرضاع، أبو القعيس صار أبا لها من الرضاعة، أبوها من الرضاعة. وهنا الرضاعة ينتشر منها التحريم كما ينتشر من النسب، يبقى على ذلك هذا الرجل نسميه صاحب اللبن أخوه يصير عما لهذه الذي رضعت، كده أبوه صار جدا لها، أمه صارت جدة لها، ابنه صار أخا لها، كل هذا من الرضاعة. يبقى على ذلك هنا أفلح أخو أبي القعيس، يبقى يصير لسيدة عائشة عمل، صار عمل. القصة أن السيدة عائشة رضي الله عنها لما جاءها أفلح يستأذن فأبت، رفضت حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إن أبا القعيس ليس أرضعني، إنما أرضعتني المرأة، مش أبو القعيس كمان لهذا، لكن امرأة التي أرضعتني. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هي عائشة رضي الله عنها، فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخ أبي القعيس استأذن، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. وهذا من أدب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، إنما أذنت له لغاية ما أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وما منعك أن تأذني له؟ ليه امتنعت من ذلك؟ قالت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، يعني زوجة أخوه اللي أرضعتني، مش هو الذي أرضعني. فقال: أذني له فإنه عمك تربت يمينك. أذني له فإنه عمك. إذا أفلح أبوها من الرضاعة وعمها من الرضاعة أخوه، وهو أفلح أخو أبي القعيس، أبو القعيس أبوها من الرضاعة وأفلح عمها من الرضاعة. يقول: يبقى الخامس نظره إلى ذوات محارمه ولبنت تسع. ولبنت تسع لحديث، يبقى هنا النظر إلى ذوات المحارم، ينظر إلى ما ظهر غالبا منها. يقول في الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فدل على صحة صلاة من لم تحد مكشوفة الرأس. المعنى يعني أن المرأة إذا حاضت صارت امرأة، يبقى لابد وأن تستر بدنها وتستر شعرها. إذا أرادت الصلاة يبدأ وقت الصلاة، لابد أن تستتر لتصلي. لكن إذا كانت دون ذلك، الحديث له منطوق، منطوق الحديث: لا ينظر الله إلى صلاة حائض إلا بخمار. صلاة حائض يعني امرأة بالغة، فعبر بهذا اللفظ عليه الصلاة والسلام. إما هنا: لا ينظر الله إلى صلاة حائض إلا بخمار، ما تغطي شعرها وتستتر في صلاتها. المفهوم من هذا الحديث، مفهوم مخالفة، أن من لم تحض يجوز لها أن تصلي ولو لم تستر شعرها. يبقى البنت إذا كانت صغيرة وصلت مكشوفة الرأس صلاتها صحيحة وتكون نافلة لها. قلنا: فإذا حاضت لم يجوز لها أن تصلي إلا وقد استترت، لهذا الحديث. يقول: فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم. يكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم، يعني الفتاة التي لم تحض، هي صغيرة لها 8 سنوات 9 سنوات لم تحض، ليست امرأة. يبقى النظر إليها إلى من يبدو، إلى ما يبدو غالبا منها، زي النظر إلى الأخت والنظر إلى العمة وهكذا. فإذا حاضت يبقى يحرم عليه أن ينظر. روى أبو بكر بإسناده أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود وقال: هذا مرسل، هذا مرسل. وذكر الشيخ الألباني له شواهد هذا الحديث، وصحح اللفظة المرفوعة دون سبب القصة، دون سبب القصة. لكن أكثر أهل العلم امتنعوا من ذلك وقالوا: لا، هذا الحديث حديث ضعيف، وذكروا أن الشواهد لا تنطهي. لكن على كل، سواء بالقول بالحديث بصحة الحديث، هل هذا كان في الماضي وبعد ذلك أمرت النساء بالاستتار، وهنا الاحتياط، ذلك هذا الاحتياط، وخاصة في زمن الفتنة الذي نحن فيه. الله عز وجل أمر النساء: يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين، يبقى المرأة تضع جلبابها من فوق رأسها تستتر حتى قدميها، مع اعترافنا بوجود الخلاف في هذه المسألة، وهو من الخلاف السائر. ما هوش إنه من قال ذلك هذا فاسق يقول بهذا الشيء والآخر هذا كذا، هذا خلاف من أهل العلم على هذا الأمر. لكن الأحوط في هذه المسألة في مثل زماننا الذي نحن فيه القول بوجوب ستر المرأة، ستار المرأة من رأسها إلى قدميها، ولا يبدو منها شيء إلا أن تكون المرأة دميمة قبيحة أو تكون المرأة عجوزا كبيرة، يبقى على ذلك يجوز أن تضع من ثيابها. أما غير ذلك فهذا الذي ينبغي عليها في زماننا أن تستتر جميعها. يقول: أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها. أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها، هنا عايز يقول إنه النظر لو كان في إماء، وهذا الإنسان وجد أمة فلان بتاعة فلان، ما هيش لا يملكها، أو إنه يملك بعضها لا يملك جميعها. إذا ملك بعض الأمة هل يجوز له وطؤها؟ لا يجوز له أن يطأها، لا يجوز له أن يطأها. فإذا كانت أمة لغيره هذا باب أولى عدم الجواز. يبقى هنا النظر إليها لا ينظر إلا للحاجة، والنظر يكون كنظره إلى ذوات المحارم، النظر إلى ذوات المحارم. قال ابن المنذر: ثبت أن عمر رضي الله عنه قال لأمة رآها متقنعة: اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائف. فكانوا يفرقون بين الإماء وبين الحرائر، أن المرأة الحرة تستتر، وأن المرأة الأمة لها أن يبدو منها شعرها. فهنا كأن النساء المتبرجات يعرفوا القدوة بتاعتهم، يعرفوا بيقتدوا بالإماء بالعبيد بالعبيد. هي المرأة الآن لك أنا حرة، أعلى من تشعر، ما أنت عبدة أمة زي العبيد اللي كانوا في الماضي تكشف المرأة شعرها، كذلك أنت أيتها المتبرجة تتكشفين، ما تبرئيش تقولي أنا حرة، ما أنت حرة، أنت عبدة لهواك وعبدة للشيطان والعياذ بالله. وفعلك فعل الإماء في الماضي ليس فعل الحرائر. يقول فإن كانت جميلة حرم النظر إليها، إذا كانت الأمة جميلة يبقى يحرم أن ينظر إليها أيضا، حتى لو قال بأنه يبدو منها شعرها مثلا. كما يحرم النظر إلى الغلام خشية الفتنة، يبقى هنا النظر ما هوش النساء فقط، ويحرم نظر النساء فقط لا، كذلك المردان، الغلام الأمرد، الغلام اللي كاد يراهق بدأ سن المراهقة وليس له لحية ولا شارب، وهيئته كهيئة النساء، منظره جميل يفتن، يبقى هنا لا ينظر إليه، بل الإنسان يغض الطرف عن المرأة وغض الطرف عن الأمرض أيضا في ذلك. قال الإمام أحمد في الأمة إذا كانت جميلة تنقبت، الأمة إذا كانت جميلة تنقبت. يقول أو كان لا شهوة له كعنين وكبير، ما زال بيذكر القسم الخامس اللي هو ملحق بالنظر إلى المحارم، ينظر إلى المحرم، ينظر إلى أمه، إلى عمته، يبقى في ثياب المهنة، في ثياب البيت، جلابيت البيت اللي هي لبساها، بدا كفها، بدا ساقها، بدا وجهها، شعرها، رقبتها، بعد ذلك من ذكرهن بعد ذلك مثل هذا الحكم. كذلك الإنسان الذي لا شهوة له كعنين، إنسان ما حكم عليه إن هو ما فيش عنده شهوة، ما معلوم هذا من أمره يقينا، ليس ظن، وكبير كبير يعني عجوز لا شهوة له. إذا كان قال الله عز وجل أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، التابعين غير أولي الإربة من الرجال. هنا أحيانا بعض الناس وصل إلى سن كبير جدا، أكون تابع في البيوت للناس إن بيجي يأكل عند فلان يعمل عند فلان، فقير محتاج ولا أرب له، مثل هذا لا شهوة له ولا يخشى منه فتنة، فعلى ذلك يجوز أنه يدخل البيت ليأكل أو يستجدي أو نحو ذلك، يجوز له يأكل. أو كان لا شهوة له كعنين وكبير، يبقى هنا إنسان لا شهوة له. غير أولي الإربة يقول أي الذي لا أرب له في النساء، لا أرب معنى لا حاجة، لا أرب لا حاجة، لكن لا إربة معنى لا عضو. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على النساء، كان في مخنث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هيت، وكان هذا يدخل يستجدي يشحط من البيوت، ويدخل في بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يستجدي يشحط منهن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه. ولكن مرة من المرات سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن شيء لا يتكلم عنه إلا من يفهم، فلما بدأ أن هذا يفهم فطرده النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من الدخول. فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجب صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وفيه أن الرجل نصح واحدا ممن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أخ لإحدى أمهات المؤمنين، قال إن فتح الله عز وجل عليكم كذا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، كأنه شفها قبل كده هذه المرأة، وفهم أن المرأة تشتهى إذا كانت سمينة وإذا كانت فيها كذا، فتقول يعني عكن البطن، سنايا البطن، ومن أمام لو نظرت لها أربعة، ومن الخلف شوف الماضي كان يحب المرأة السمينة جدا، كان يحبونها، فشيء بيتغير من زمان لزمان أو بحسب ما يتلعب الناس بالأهواء ويتلعبون بالناس. فالغرض أنه بيقول له ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا أرى هذا يعلم ما هناك؟ وشوفوا أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، ألا أرى هذا يعلم ما هناك؟ وما قالش أنه إيه اللي هناك، هذا كناية عن هذا يعرف من أمر النساء ومنظر النساء، فطرده النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من الدخول. فاعتزل الرجل في مكان، فكان ينزل ليل المدينة كل أسبوع يطلب طعاما ويخرج خارج المدينة خوفا على أهل المدينة من إنسان مخنث. مخنث هنا مش تصنّع، تخنّس هنا مش تصنّع، المخنث تصنّع عن هذا ملعون، هذا ملعون اللي بيتخنث بيقلد النساء في مشيته وفي كلامه ويذهب للطبيب عايز يتحول إلى أنثى، هذا ملعون لعنه الله. ولكن هذا مخنث خلقة أنه ليس له ماذا بجال هذا، ولكن فهم ما في الرجال ما في النساء، فلذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الدخول. يقول: أو كان مميزا وله شهوة. سورة أخرى: الإنسان المميز. مميز يبقى في سن التمييز، يميز العورات، يعرف الصح من الخطأ، ينصح فيفهم النصيحة، وإن كان ما بلغش لسه لم يبلغ، فهذا المميز. وله شهوة، يعني يعلم من حاله أنه ينظر وأنه يشتهي وأنه كذا. مثل هذا أيضا أن يمنع من الدخول على النساء فيرى المرأة، ولكن يكون حكمه كحكم النظر إلى الأخ وإلى الأخت وهكذا. قال: أو كان مميزا وله شهوة، يعني سن 8 سنوات مثلا أو 7 سنوات هذا التمييز. قال الله عز وجل: يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحرمة منكم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحرمة منكم. المفهوم فيها أن من كان دون ذلك لم يبلغ الحلم جاز أن يدخل بغير استئذان. فيقول هنا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. يبقى إذا بلغ الطفل الحلم صار الآن رجلا شابا، فليستأذن في الدخول على النساء. ففرق الله عز وجل بين المميز وبين البالغ. قال الإمام أحمد: حدم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، فالحديث قال جابر: حسبت أنه كان أخا من الرضاع، أو كان غلاما لم يحتلم، فيقصد أنه كان صغيرا ما بلغش سن الحلم، أو كان أخا لمن حرمها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. أو كان رقيقا غير مبعض ومشترك، ونظر لسيدته، فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. لاحظ أن هنا ده عايد على كل ما مضى، ممن ذكره، أنه ينظر إلى المحارم، المحرم ينظر إليها في هذه الأشياء التي يسوقه هنا، أو ينظر إلى أمة لا يملكها، أو أمة تحرم عليه يملكها بس تحرم عليه إنها متزوجة مثلا الإنسان، أو إنسان لا شهوة له كعنين أو كبير، أو كان مميزا له شهوة، أو كان رقيقا غير مبعض ومشترك. هنا يعني كأنه يقول غير مبعض ولا مشترك. الرقيق الغير مبعض يعني رقيق خالص لسيده أو لسيدته، إذا هذا عبد عند هذه المرأة، فيجوز له أن ينظر. كل هؤلاء ينظرون للمرأة للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق، دل نقول أنه هي في ثياب المهنة، المرأة في ثياب مهنتها، يبقى لا يبدو منها إلا هذه الأشياء، يبدو وجهها، يبدو شعرها، يبدو قدمها. إذا هنا ما بدا منها من شيء من هذه الأشياء اللي ذكرها، الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق، لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن. إذا العبد مع سيدته نظر إلى ذلك ولا تتكشف أمامه، وليس حكم العبد مع سيدته كحكم السيد مع أمته، هذا شيء وهذا شيء آخر. السيد مع أمته هذا يطأها، العبد مع سيدته لا يحل ذلك، لا يحل لها ذلك، ولا يحل أنه هذا يخطبها ويتزوجها، ما يجوز هذا الشيء إلا إذا أعتقته، ثم بعدما أعتقته صار حرا له أن يتزوجها، لأن هذه المرأة الآن هذه سيدة تملك هذا، فإن جاز أن ينظر إليها إلى شيء منها جاز ينظر هذه الأشياء، لكن ليس له أن يطأها بملك إنها تملك هذا فيطأها بذلك، هذا لا يحل إجماعا. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند سيدة فاطمة، أتاها بعبد وهب لها عبدا، يبقى هنا سيدة فاطمة احتاجت لمن يساعدها، فنصحها النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات بأنها عند نومها خير لها من عبد تأخذه، الأفضل لها تقول عند النوم: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. وكأنه أشفق عليها من مهنة البيت ومن تعبها فيها، فأهدى لها عبدا لما فتح الله عز وجل عليه، فذهب هو صلى الله عليه وسلم يعطيها هذا العبد. الآن صار العبد ملكا لسيدة فاطمة، هي لابسة ثوبا إذا سطرت به رجليها بدا رأسها، إذا سطرت به رأسها بدت رجليها، فكأنها لقت من ذلك حرجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما تلقى يعني من الحرج قال إنه ليس عليك بأس، إنه ليس عليك بأس، يعني أن يكون وجهك يبدو أمام هذا عبدك، فيجوز لك أن يبدو وجهك أمام العبد، هذا العبد الذي تملكه. فإذا أعتق هذا العبد أعتقته سيد لا يجوز له أن ينظر إليه. قال ويعضده قوله إذا كان لإحدى كن مكاتب وعنده ما يؤدي فلتحتجب منه. إذا كان لإحدى كن مكاتب، هذا الحديث إسناد ضعيف، والراجح أن المرأة إذا كانت كاتبت عبدها فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولكن تحتاط لمثل هذا الحديث. سادس قسم من الأقسام اللي بيذكرها النظر للمداواة، النظر للمداواة، فيجوز المواضع التي يحتاج إليها. إذا التطبيب هذا من الحاجات التي يحتاج إليها الرجال ويحتاج إليها النساء والأطفال والشيوخ، الكل يحتاج لمثل ذلك، يبقى النظر للمداواة بقدر الحاجة في ذلك. قال يبقى النظر للمداواة فيجوز المواضع التي يحتاج إليها، وكذا لمسه ويستر ما عداه، لكن بحضرة زوج أو محرم. وهنا نكون المرأة تكشف عليها طبيبة المداواة ما فيش فيها مشاكل، لذلك ما ذكرهاش، لكن بيتكلم هنا عن نظر الأجنبي إلى المرأة، وهنا مع الحاجة إلى مثل ذلك والعكس فيها، يقول أنه ينظر أو يلمس ما يكون في حاجة إلى ذلك، الحاجة إليه، ويستر ما عدا ذلك، ولا تكون المرأة وحدها عند الطبيب، ولكن يكون معها المحرم، يكون مع محرم لها. وهنا يعني قلنا الإمام النووي والمشهور جواز خلوة الرجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة، غالبا لأن النساء يستحين من بعضهن بعض. يعني عايز يقول إذا ذهبت المرأة احتاجت وكان هذا المسألة وهذا التطبب لا يقوم به إلا طبيب، لا هذا التخصص ما فيش فيه إلا هذا طبيب، وذهبت يقول لازم مع محرم، لابد من محرم يكون معها. طب لم يتيسر هذا الشيء، هل ممكن تذهب مع امرأة أخرى أو مع نسوة ثقات؟ يقول الإمام النووي الراجح أنه يجوز أن تذهب المرأة إلى الطبيب إذا كانت احتاجت لذلك، فيكون معها امرأة أو مع نساء ثقات. يقول المشهور جواز خلوة الرجل بنسوة لا محرم له فيهن، يعني عند التطبب أو عند الحاجة في مثل ذلك. يقول هنا ومثله من يلي خدمة مريض في وضوء واستنجاء، ومثله من يلي خدمة مريض في وضوء واستنجاء. لو كان إنسان مريض مرض مشلولا مثلا لا يقدر على الخدمة، يبقى هنا إذا قضى حدثه لابد من يقوم بأمره، فله زوجة يبقى يتعين الآن الزوجة هي التي تقوم بهذا الشيء، ما لوش زوجة ما موجود في مستشفى ولا أحد يقوم له بذلك، يبقى رجل يقوم له بهذا الشيء. فإذا كانت الضرورة جاز أنه بقدر تقدر الضرورة بقدرها في مثل ذلك، فيقول لنا ومثله من يلي خدمة مريض في وضوء واستنجاء إذا اضطر إلى ذلك. وكذا حال تخليص من غرق ونحوه، حال تخليص من غرق، امرأة غرقت وإنسان نزل وراه يطلعها من البحر، ما مش هنقول لا ما جوز لك أن تلمس بها تغرق، لا يقال هذا شيء. أو حريق شب في مكان وامرأة بداخل الإنسان يدخل ينقذها من المكان اللي فيه يحملها للإسعاف أو كذا، هذا كله جائز. بل يجوز للإنسان أن يفطر في نهار رمضان إذا كان لا يقدر على تخليص إنسان من حريق أو إنسان من غرق إلا بهذه الصورة، فله أن يفطر يتقوى وينزل فيأتي بهذا الذي يغرق. يقول وكذا لو حلق عانة من لا يحسنه، من حلق عانة من لا يحسنه كأنه يقصد لو أن إنسانا أقطع مقطوع إليه مقطوعة واحتاج لحلق العانة، يبقى هنا هذه ليست ضرورة ولكنها حاجة، ففي مثل هذه الحاجة جاز أن يقوم إنسان آخر له بهذا الشيء ويغض البصر قدر المستطاع، ولكن يفعل ما يشرع في النظر للموضع الذي يحلقه. يبقى هنا كذا لو حلق عانة من لا يحسنه، نص عليه ابن أحمد بيحتد دليله إيه في هذا الشيء، قال إنه في حالة الحاجة لأمره صلى الله عليه وسلم بالكشف عن مؤتزر بني قريظة، لأمره صلى الله عليه وسلم بالكشف عن مؤتزر بني قريظة، لما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذرياتهم وتؤخذ أموالهم. فهنا عشان يميز مش عارف هذا رجل كبير ولا هذا شاب بالغ أو غير بالغ، يبقى هنا قد يقتل إنسان ويكون غير بالغ، يبقى وقعوا في شيء محرم. فالأهون من ذلك أن ينظر إليهم، يعرف من بالغ ومن ليس بالغا، ينظر إلى مؤتزر. مؤتزر الكناية عن النظر للشعر الذي على العور. وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق، فقال انظروا إلى مؤتزره، فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه. يبقى هنا أيضا قطع اليد، هذه إذا كان مثله لا تقطع يده، لن يكون صغيرا، طفلا صغيرا سرق وظنوه بالغا فقطعوا يده، يأسمون بذلك. يبقى هنا أولى من الوقوع في الإثم ومن قطع اليد من غير تيقن، يبقى يستيقن بأنه يعرف أنه بالغ أو ليس بالغا بالنظر إلى المؤتزر. يبقى هنا النظر للمداواة ذكر فيه هذه المسائل، ويعني بعض أهل العلم يفصل هذا الأمر في النظر للمداواة. يقول لنا الخطيب الشربيني في كتابه أو شافعي، يقول الضرب الخامس عندهم النظر للمداواة كفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج، ولو في فرج، إن ينظر الطبيب إلى من يداويه سواء ذكرا أو أنثى، ولو نظر إلى الفرج بحسب الحال، حسب الحاجة اللي في ذلك. فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط، يجوز إلى النظر إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط. قال لأن في التحريم حينئذ حرج، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وهذا بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. يقول وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة. إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح، يعني كان يقول لا في قول ثاني، فإنه لا لابد من وجود محرم ويكون ذكره، ولكن القول الأشهر والأرجح أنه إذا كان المرأة معها امرأة أخرى فعلى ذلك يكون أهون في حالة التطب. ويشترط عدد امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه، إذا كان الأمر حاجة بسيطة وإن ممكن المرأة تقوم بهذا الشيء فلا معنى للذهاب للرجل إذا كانت المرأة تقبل، خاصة إذا كان في العورات المغلظة، فلا معنى لأن تذهب المرأة مع بساطة المرض ووجود من يقوم بذلك النساء، لا معنى أن تذهب للرجل فيه. ولكن إذا كان الأمر يحتاج إلى تخصص ويحتاج إلى شيء دقيق ولا يقوم بهذا إلا الرجال أو رجل في ذلك يجوز، والعكس كذلك، والعكس كذلك. قال وعكسه كما صححه بزيادة الروضة، وألا يكون ذميا مع وجود مسلم، إذا وجد الطبيب المسلم لا تذهب المرأة إلى الطبيب الذمي. وقياسه كما قاله الأذرعي ألا تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح، يعني في قول آخر هو الأضعف من ذلك، أن المرأة إذا وجدت طبيبة مسلمة وهذه الطبيبة المسلمة ماهرة في مهنتها، وطبيبة ذمية أخرى، هل تذهب إلى الذمية وتترك المسلمة؟ يقول لك لا، تذهب إلى الطبيبة المسلمة. لكن والله إذا كانت الأمر أمر تخصص وأمر دقة زي الآن أشياء من فروع الطب تحتاج إلى نوع من التخصص العالي ولا يوجد إلا في كذا، يبقى على ذلك الضرورة تقدر بقدرها ويباح بحسب الاحتياج في ذلك. يقول وقيد الطبيب بالأمين، للذهاب للطبيب الأمين، فلا يعدل إلى غيره مع وروده، فلا يعدل إلى غيره مع وجوده، يبقى إذا علم من هذا الطبيب إنسان فاسق يخشى من مثله فلا يذهب إليه، لكن إذا كان طبيبا أمينا واحتاجوا إلى ذلك ذهبوا إليه أو ذهبنا إليه. وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة، في كشف الطبيب على المرأة يبقى قدر الموضع الذي يحتاج إليه فقط ولا يكشف أكثر من ذلك، وأيضا إنه لا يخشى الافتتان بالمرأة والعكس في ذلك كذلك. قال في معنى ما ذكر نظر الخاتم إلى فرج من يختنه، ونظر القابلة إلى فرج من تولدها، يعني أن هذه من الأشياء التي يحتاج إلى مثلها فيجوز فيها. قال ويعتبر في النظر إلى الوجه والكفين، يقول إنه نظر الإنسان إلى أو الطبيب إلى الوجه والكفين يعتبر فيها الحاجة مطلقا، يعني أنه محتاج إلى ذلك جاز، جاز هنا نظر الوجه باعتبار أن في خلاف في مسألة الوجه والكفين، فقال النظر إليها في هذه الحالة بحسب الحاجة. وفي غيرهما ما عدا السوأتين تأكدها، يعني يقصد الحاجة المؤكدة إذا كان في غير ذلك كنظر إلى الصدر أو إلى الفخذ ونحو ذلك. قال بأن يكون مما يبيح التيمم كشدة الضنا، وفي السوأتين مزيد التأكد في ذلك بألا يعد الكشف بسببها هتكا للمروءة. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.